القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في التياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب الشاطبي، كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني المعروفة بالشاطبية. نفتتح قراءة برواية قالون عن نافع، ثم بقراءة قالون عن نافع بقسم المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه وإن لم يكن رأس آية. إخوة الكرام، نستهل هذه الحلقة بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتكرم. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن اثنين، أدرس في المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير. مرحبا بك أخي إبراهيم. إخوة الكرام، كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم، من سورة الإسراء. تفضل أخي إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. في قوله عسى، فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل في لورش. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع، فاندرج معه الكل إلا ورشاً وابن كثير وحمزة في الكسائي. أحسنت. أعطف قالون بقصر صلة ميم الجمع. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. أحسنت. أعطف لقالون صلة ميم الجمع. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. بعد ذلك ستقرأ لمن؟ لورش. تفضل. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. أحسنت. على الفتح قرأت، فقرأ له على التقليل. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. ثم قرأ لخلف بالإمالة الكبرى. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. أحسنت. قرأت له بترك إيش؟ ترك الغنة. بترك الغنة وترك السفت. نعطف بعد ذلك خلادا بالغنة. بالغنة. تفضل. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وافق خلادا من؟ الكسائي. الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لخلف بالسكت. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الكافرين فيها الإيمان لأبي عمرو الدوري في سعيد والتقليل لورش. قرأت لقالون فاندرج معه الجميع إلا ورش وأبا عمرو والدوري في سعيد. أحسنت. تقرأ لورش. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم قرأ لبي عمرو سيندرج معه دور الكسائي. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في قوله القرآن، لفظ القرآن فيها إيش؟ فيها نقد ابن كثير. نعم، ونقل قرآن وقرآن دواؤنا والدال ابن كثير. وفي قوله ويبشر المؤمنين، قرأ حمزة والكسائي بفتح الياء يبشر وسكن الباء وضم الشين. أحسنت، يبشر. وفي هذا قال الشاطبي شاهدها من الشاطبية مع الكهف والإسرائي يبشر كم سماء. نعم، ضم حرفك واكسر الضم أثقل. أحسنت. وفي قوله ويبشر وكبيرا هكذا تقرأ لمن؟ لورش. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير والسوسي وحمزة والكسائي. أحسنت. أقرأ لقالون بقصر صلة ميم الجمع. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أحسن. بعد ذلك ستقرأ بتوسط لقالون بتوسط سلة ميم الجمع. تفضل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم نقرأ بعد ذلك لمن؟ للسوسي. تفضل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بعده نأتي بمن؟ بورش. نعم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بعد ذلك نعطف حمزة. تفضل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حسنت. هنا وافقه الكسائي. أعطف خلفا بالسكت. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من فضل من القراء هذا؟ ابن كثير. أحسنت. متخلف في قوله قرآن. أحسنت. فإنه ينقل الهمزة. تفضل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قرأت لقالون تخلف من السبعة ورش وابن كثير والسوسي وحمزة. من ستعطف من هؤلاء؟ خلاد. تفضل. خلاد على حمزة. تفضل. أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم بعد ذلك قالون صلة الميم لقالون سيندرج معه ابن كثير. أعتدنا لهم عذابا أليما. سنت. بعد ذلك نعطف حمزة بالسكت في الآخرة. أحسن. تفضل. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أحسن. ثم السكت اللي خلف وحده أعتدنا لهم عذابا أليما. أحسن. بعد ذلك نعطف ورشا بالإبدال. تفضل. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وسط البدل. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أشبع. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بقي معنا السوسي. تفضل. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أحسنت. وصفت المتصل. فضل معنا المشبعون. من ستعطف؟ خلات. خلات. تفضل. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ثم بعد ذلك نعطف مرشن بالنقل. تفضل. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ثم نسكت لحمزة في موضعين. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. حسنت. قرأت لقالون فقصرت المنفصلين وأسكنت ميم الجمع. تقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. حسنت. تقرأ لبيع عمر. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وسط المفصل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هنا اندرج معه ابن عامر وعاصم وابو الحارث. اقرأ لقالون على هذا الوجه بصلة ميم الجمع. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. بعد ذلك ستعطفوا من؟ لوري أبي عمرو. لوري أبي عمرو. تفضل. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ثم نقرأ لورش على قصر البدل. بدلين. تفضل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. اقرأ لحمزة على ما قرأت من الإشباع. تفضل. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. بعد ذلك نوسط البدلات. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وعلى الإشباع وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أحسنت. ستعطف بعد ذلك من المتخلفين عن قالون الذين هم ورش وابن كثير وحمزة. ستعطف من هم؟ حمزة بالإشباع. تفضل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ثم بعده ابن كثير. تفضل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ثم ورش مناقف ورش بالنقل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ثم نعود إلى خلف السف. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يلقاه من الذي قرأها؟ يلقاه ابن عامر. يقول الشاطبي ويلقاه يضم مشددا كفا والكاف لابن عامر. أما يلقاه فيها أيضا الإمالة حمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. قرأت لقالون أسكنت عفوا قرأت لقالون بيلقاه بالتخفيف مع سكن اللام، تخفيف القاف وسكن اللام اللي قبلها مفتوحة، فاندرج معه الكل إلا وجه لورش وابن كثير، وكذلك تخلف ابن كثير وتخلف ابن عامر وحمزة وكسائي. سنعطف من هؤلاء الأول ورش. تفضل. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بعد ذلك نعطفه ابن كثير. نعم ابن كثير قبل ورش، هو ضمها الفتح، لكنه بما أنه في كلمة واحدة يعني أحيانا يقدم هذا وأحيانا لا بأس. ناتب ابن كثير ثم نعطف ورش لأن الحرف الهاء يكون يعني حرف الهاء أتى بعد الحرف النهائي. أقرأ لابن كثير. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ورش. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم ابن عامر. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثم خلف. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. عفوا نعم قرأنا الآن لمن؟ خلاد. لخلف ناتي بخلاد. أعيد خلف قرأنا بخلاد. قرأ لخلف. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. ثم أعطته خلادا ليندرج الكسائي معه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. هنا في قوله يلقاه نعود مرة أخرى، لأنه إذا اتفقوا في الكلمة واحدة يكون فيها الخلاف، فيقدم المتقدم أحيانا رتبة، وأحيانا إذا كان بالحرف ننظر إلى الحرف ننظر إلى الحرف، قد نقدم من يكون في خلافه في الحرف المتأخر قبل الحرف المتقدم من الكلمة، كما في قوله يلقاه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في قوله كتابك كفى فيها كالإدغام السمس، وفي قوله كفى كالإمالة لحمزة الكسائي، والفتح والتقليل لورش. لورش أحسنت. اقرأ قرأت لقانون، فاقرأ بعد ذلك لورش. تفضل. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لأنه في الوجه الأول في الفتح اندرج مع قالون. ثم نقرأ لحمزة بالإمالة يندرج مع الكسائي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. السوسي بالإدغام. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اهتدى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. قرأت لقالون فاندرج معهم كل إلا وجها لورش وحمزة والكسائي. أحسنت. أقرأ لورش. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم اقرأ لحمزة والكسائي. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. في قوله أخرى فيها إمالة. فيها إمالة لبعام وحمزة والكسائي، والتقليل لورش. وقلنا إمالة وتقليل قولا واحدا لورش لأنه راهي، وكذلك إمالة كبرى لأبي عمرو وحمزة والكسائي. أراك لقالون فاندرج معه كل إلا ورش والبصرية وحمزة والكسائي. ستقرأ لمن من هؤلاء؟ لأبي عمرو والكسائي. سيندرج معه خلاد والكسائي. أحسن. تقرأ. ولا تزر وازرة وزر أخرى. سنة. ثم نعطف خلف. خلفا بالغنة. تفضل. ترك الغنة. أقوم بترك الغنة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. سنة. ثم ورش ترقيق الراء في تزر وازرة وزرة، وكذلك تقليل أخرى مع غنة. تفضل. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في قوله نهلك قرية فيها إيش؟ النظام السوسي. أحسنت. الكاف في القاف. قرأت لقالون قصرت المنفصلين اندرج معه ابن كثير والبصري دوري أبي عمرو. أحسنت. أما السوسي فقد تخلف، وهو الذي سيأتي بالرتبة الآن. أقرأ له. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أحسنت. أقرأ لقالون بتوسط المنفصلين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وافقه هنا أهل التوسط, أهل التوسط وافقوا هنا على هذا الوجه. أقرأ لورش بإشباع المنفصلين والنقل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ثم حمزة أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ثم السفل خلف وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. ستعطف ممن تخلف, لم يتخلف هنا إلا من ورش وجهي خلف. أحسنت, سنعطف من ورش. ورش تفضل. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. تعطف خلفا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك, بذنوب عباده خبيرا بصيرا. تخلف ورش وحمزة والكسائي, من ستعطف؟ ورش. ورش تفضل. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. تعطفه على التقليد. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. تعطف حمزة والكسائي بالإمالة الكبرى. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة, عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بقوله يصلاها فيه الإمالة لحمزة الكسائي وفيها أيضا الفتح والتقليل ورش. أحسنت. كذلك غلظ ورش اللام مع الفتح, ورققها مع التقليد. أما في قوله نريد ثم فيها إدغام السوسي, قرأت لقانون وسط متصل لأن درج مع الكل إلا من ذكرنا ورشا والسوسية وحمزة وكسائي. سنعطف بعد ذلك الكسائي. أحسن تفضل. ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. أحسن. نعطف السوسي عجلنا له فيها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم نقرأ بعد ذلك لمن لورش. تفضل بالفتح. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم قلل له. ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. نقرأ لحمزة. ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قرأت وسعى لها سعيها وهو بإيش؟ بإسكان الهاء. أحسنت. سعى فيها الإمالة للحمزة والكسية والفتح والتقليل لورش. وكذلك فأولئك كان لفيها الإدغام للسوسي. قرأت لقالون اندرج معه دوري البصري لأنك أسكنت ميم الجمع. أقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. فأولئك كان سعيه مشكورا. أحسنت. لم يندرج معه أحد. أقرأ للسوسي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أقرأ لابن كثير وهو مؤمن. وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أقرأ لابن عامر وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. درج معه درجة من عاصم. عاصم اقرأ لخلاد على السكت. ومن أراد الآخرة وسعى. عفوا. ومن أراد ال على أقال لخلاد على السكت. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك. أعد. ومن أراد. ومن أراد ال آخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أقرأ الآن خلاد بترك السكت. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أقرأ لحمزة جميعه بالسكت. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بعد ذلك نعطف توسط البدل. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أشبع البدل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أنت عطفت بالتقليد. اقرأ اختم بخلف بالسكت العام. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أحسنت أحسنت. جعلك الله من أهل القرآن أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.